بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة. روينا في سنن أبي داود عن قيس بن عباد التابعي رحمه الله، وهو بضم العين وتخفيف الباء، عباد أي ليس عباد بل هو عباد، وهنا ضبطه بالحروف، قال هو بضم العين وتخفيف الباء. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. إذن هذا يسمى مقطوع لأنه تابعي، وهنا أبو داود قال عن قيس بن عباد التابعي، فهذا يسمى مقطوع. فالأحاديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابي، مقطوع على التابعي، وإسناده صحيح إلى قيس بن عباد. وهنا ينقل شيء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. باب قول الرجل في حال القتال: أنا فلان لإرعاب عدوه. يعني الإنسان لا يقول أنا فلان مفتخرا حتى لا يتكبر المرء، أما في القتال فالأمر مختلف، لأنه أنت بحاجة إلى إرعاب العدو وإرهابه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشد من عزيمة الصحابة وليرهب العدو. وروينا في صحيحيهما عن سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع صحابي جليل، وكان ينماز بالسرعة والقوة والبسالة. إذن عن سلمة بن الأكوع أن عليا رضي الله عنهما لما بارز مرحبا الخيبري، مرحب اليهودي، قال علي رضي الله عنهم: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أيضا الحيدرة هو الأسد. وتكمل الكلام علي: كليث غابات كريه المنظر، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فهو قال هذا القول لأجل أن يرهب خصمه، والإنسان في القتال يخاف، لكن ينبغي أن لا يجعل خوفه أشد من خوف عدوه، ويعني يجتهد الإنسان في مقارعة عدوه. نعم. وروينا في صحيحيهما عن سلمة أيضا أنه قال في حال قتاله: الذين أغاروا على اللقاح أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضا. هذا الحديث حديث عظيم يدل على شجاعة سلمة بن الأكوع حينما جاء قوم و سرقوا الإبل، فهو صاح في المدينة صيحة بصوت عالي، ثم ذهب يرميهم بالنبل ويقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضا. والرضا المقصود بهم اللئام، يعني هذا اليوم أقضي فيه على اللئام، فكان يرميهم واسترجع جميع اللقاح بقوته وبسالته. ولذلك أراد أن يأخذ مجموعة من الجيش ثم يذهب إليهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ملكت فأسجح، يعني أنت قد غلبتهم فأترك الأمر واعفو عن مطاردتهم. باب استحباب الرجز حال المبارزة. فيه الأحاديث المتقدمة في الباب الذي قبل هذا. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال له رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال البراء:

يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: قلت حرام بفتح الحاء والراء. ثم قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغلبوا عدوهم. يقول: ينبغي أن يكثر عند ذلك من شكر الله تعالى. طبعا حمد الله وشكر الله ينبغي أن يكون عند كل عمل وعند كل ما يصيب الإنسان، والثناء عليه، الثناء هو تكرار الحمد والشكر، والاعتراف بأن ذلك من فضله، أي بأنه من فضل الله تعالى، حتى لا يغتر الإنسان. لا بحولنا وقوتنا، كل ما يصيبنا من نعمة فهو من فضل الله تعالى، ومن أحسن إلينا فهو من تدبير الله علينا، وأن النصر من عند الله، فالنصر من عند الله وحده. وليحذروا من الإعجاب بالكثرة، فإنه يخاف منه التعجيل، كما قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم. فالإنسان يلجأ إلى الله تعالى في كل ما يصيبه من أذى، ويدعو المؤمن بالخير له ولجميع المؤمنين. يستحب إذا رأى ذلك أن يفزع إلى ذكر الله تعالى، والإنسان دائما يذكر الله عند الاستيقاظ، عند النوم وما بينهما، واستغفاره، الإنسان إذا أصابه شيء يستغفر الله، لأن الإنسان لن يصاب بمؤذ إلا بذنب من الذنوب. ودعائه، الإنسان يدعو ربه، واستنجاز ما وعد المؤمنين من نصرهم وإظهار دينه، وأن يدعو بدعاء الكرب المتقدم، لأن دعاء الكرب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو به المؤمن في كل كرب. دفع الله عنا وعن أمة الإسلام الكرب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ويستحب أن يدعو بغيره من الدعوات المذكورة المتقدمة والتي ستأتي في مواطن الخوف والهلكة. دفع الله عنا وعنكم الخوف، وأنجانا الله تعالى من جميع مواطن الهلكة. وقد قدمنا في باب الرجز قبل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى هزيمة المسلمين نزل واستنصر ودعا، وكان عاقبة ذلك النصر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه نزلت في وقعة الأحزاب، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة المسلمين، وكان ينقل معهم ويحفر معهم ويجوع معهم. ولذلك المؤمن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال عمي أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، ثم تقدم فقاتل حتى استشهد، فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم. باب ثناء الإمام على من ظهرت منه براعة في القتال. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة إغارة الكفار على سرح المدينة وأخذهم اللقاح وذهاب سلمة وأبي قتادة في أثرهم، فذكر الحديث إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. وهذا من فضل سلمة ابن الأكوع، ففضله عظيم جدا. طبعا السرح هي المواشي التي كانت تسرح وترعى، واللقاح هي النوق ذوات الدر واللبن. باب ما يقوله إذا رجع من الغزو، يقول فيه أحاديث ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب أذكار المسافر، وبالله التوفيق. إذن التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. كتاب أذكار المسافر، ولذلك السفر قطعة من العذاب. المرء يحتاج إلى رعاية الله في كل حين، ويزداد في حاجات منها السفر والغربة. وأيضا في السفر منح إلهية، حينما يكرم الإنسان بأن ينقل في البر والبحر والجو، فعلى الإنسان أن يستذكر هذه النعم. يقول اعلم أن الأذكار التي تستحب للحاضر في الليل والنهار واختلاف الأحوال وغير ذلك مما تقدم تستحب للمسافر أيضا، ويزيد المسافر بأذكار، يعني المسافر نفس الأذكار السابق لكن يزاد لها أمور جديدة بسبب السفر، فهي المقصودة بهذا الباب وهي كثيرة منتشرة جدا، وأنا أختصر مقاصدها إن شاء الله تعالى وأبوب لها أبوابا تناسبها، مستعينا بالله متوكلا عليه. الإنسان يستعين بالله ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى، وذلك من لوازم التوكل العبادة، فاعبده وتوكل عليه. باب الاستخارة والاستشارة، والإنسان مهما نضج عقله فهو يحتاج إلى الاستخارة والاستشارة ليتم له المقصود على ما يرام. اعلم أنه يستحب لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه، لأن السفر أصبح أسهل من السابق، وبعض الأسفار قد يكون فيها صعوبة، فالإنسان يستشير ويستخير، وفي السابق كان أصعب بسبب قلة طرق التواصل ولخطورة السفر من قطاع الطريق ونحوه والعطش والجوع. أما الآن فقد توفرت للخليقة ما ييسر عليهم الأمور. إذن يقول اعلم أنه يستحب لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثق بدينه ومعرفته. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، ودلائله كثيرة. إذن النصوص الواردة في هذا كثيرة جدا، ولما ربنا قال وشاورهم في الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في مواطن عديدة، حتى فيما يتعلق بقصة الإفك، يعني أمر يتعلق بأمر بيتي ولكنه استشار أصحاب العقل والذكاء، وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى في ذلك، لما يكون متردد في الأمر يستخير الله تعالى، فصلى ركعتين من غير الفريضة يأتي بركعتين، ودعا بدعاء الاستخارة الذي قدمناه في باب تقدم. ودليل الاستخارة الحديث المتقدم عن صحيح البخاري، وقد قدمنا هناك آداب هذا الدعاء وصفة هذه الصلاة والله أعلم. إذن أتى بهذا باعتبار أن الإنسان قد يحتاج إلى الاستشارة والاستخارة فيما يتعلق بالسفر، وذلك نحن الآن يعني قد يتصل بنا أشخاص من بلدان بعيدة يرغبون المجيء إلى هذه البلاد التي نحن فيها، فيتصلون بنا من باب الاستشارة، وأحيانا نقول لهم صل صلاة الاستخارة. باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر، فإذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور، منها أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية. إنسان لما عليه ديون أو له ديون، أو أنه يوصي من أجل أن يعني يذهب جزء من ماله بعد وفاته، لأن الوصية هو عمل للإنسان بعد الممات، ففيها مصلحة للموصي ومصلحة للموصى له. وليشهد على وصيته، يشهد من أهل الخير والفضل والإحسان على وصيته، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة. الإنسان يطلب منهم المسامحة والعفو، ويسترضي والديه، فإذا خرج مسافرا ورضي عنه الوالدان فهذا حري أن يبارك له، بخلاف من خرج وأبكى والديه أو سخط عنه الوالدان. ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى بره واستعطافه، يعني من أهل الخير والصلاح، ربما كان يحسن إلى إنسان، فحينما يسافر يذهب إلى هذا ويستسمحه ويقول له أنا مسافر وهكذا، فربما تصيبه دعوة ينتفع منها نفعا عظيما. ويتوب إلى الله، التوبة واجبة علينا كل يوم، لأن الإنسان في كل يوم يصيبه من غضب أو غفلة أو شهوة، فوجب علينا أن نتوب إلى الله تعالى كل يوم، ويتأكد هذا عند السفر، ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات. إنسان يستغفر ربه استغفارا عاما واستغفارا خاصا على بعض الذنوب التي اقترفها، وليطلب من الله تعالى المعونة على سفره. الإنسان يطلب من ربه المعونة في السفر، وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفره. الإنسان يجب عليه أن يجتهد في تعلم ما يحتاج إليه في جميع أموره، لأن ما لا يسع المؤمن جهله يجب أن يتعلمه، وكل من تلبس بشيء فيجب أن يعرف حكمه. يقول: فإن كان غازيا، أي خرج لأجل القتال في سبيل الله، تعلم ما يحتاج إليه الغازي من أمور القتال والدعوات وأمور الغنائم وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك، أي يتعلم أمور الجهاد، لأن الذي يقاتل وليس على نور من الكتاب والسنة سيكون عمله انتهاكا، ولا يصلح الأعمال إلا العلم الشرعي الصحيح. وإن كان حاجا أو معتمرا، تعلم مناسك الحج أو استصحب معه كتابا بذلك، ولو تعلمها واستصحب كتابا كان أفضل. وكذلك الغازي وغيره يستحب أن يستصحب كتابا فيه ما يحتاج إليه. وإن كان تاجرا، تعلم ما يحتاج إليه من أمور البيوع، ما يصح منها وما يبطل، وما يحل وما يحرم، ويستحب يعني ما يصح منها وما يبطل، وما يحل وما يحرم، ويستحب ويكره ويباح، وما يرجح على غيره. يعني يتعلم الإنسان الأحكام وحتى الأمور المتواترة ينظر في الراجح منها. وإن كان متعبدا سائحا معتزلا للناس، تعلم ما يحتاج إليه في أمور دينه، فهذا أهم ما ينبغي له أن يطلبه. نعم. وإن كان ممن يصيد، تعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد، وما يحل من الحيوان وما يحرم، وما يحل به الصيد وما يحرم، وما يشترط ذكاته، وما يكفي فيه قتل الكلب أو السهم وغير ذلك. وإن كان راعيا، تعلم ما يحتاج إليه مما قدمناه في حق غيره ممن يعتزل الناس، وتعلم ما يحتاج إليه من الرفق بالدواب وطلب النصيحة لها ولأهلها والاعتناء بحفظها والتيقظ لذلك، واستأذن أهلها في ذبح ما يحتاج إلى ذبحه في بعض الأوقات لعارض وغير ذلك. وإن كان رسولا من سلطان إلى سلطان أو نحوه، اهتم بتعلم ما يحتاج إليه من آداب المخاطبات الكبار وجوابات ما يعرض في المحاورات، وما يحل له من الضيافات والهدايا وما لا يحل، وما يجب عليه من مراعاة النصيحة وإظهار ما يبطنه، وعدم الغش والخداع والنفاق، والحذر من التسبب إلى مقدمات الغدر أو غيره مما يحرم وغير ذلك. إذن كل شيء يمر بالإنسان يجب عليه أن يتعلم حكمه، وإن كان وكيلا أو عاملا في قراض. القراض هو أن يدفع الرجل لآخر مالا ليتاجر له فيه، ويكون الربح بينهما إما مناصفة أو غير ذلك على حسب الاتفاق. تعلم ما يحتاج إليه مما يجوز أن يشتريه وما لا يجوز، وما يجوز أن يبيع به وما لا يجوز، وما يجوز التصرف فيه وما لا يجوز، وما يشترط الإشهاد فيه وما يجب، وما لا يشترط فيه ولا يجب، وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز. وعلى جميع المذكورين أن يتعلم من أراد منهم ركوب البحر الحال التي يجوز فيها ركوب البحر والحال التي لا يجوز، وهذا كله مذكور في كتب الفقه لا يليق بهذا الكتاب استقصاؤه، وإنما غرضي هنا بيان الأذكار خاصة. وهذا التعلم المذكور من جملة الأذكار كما قدمته في أول هذا الكتاب، وأسأل الله التوفيق وخاتمة الخير لي ولأحبابي والمسلمين أجمعين. نقف إلى هنا، وموعدنا بمشيئة الله تعالى يوم الأحد القادم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.